كما يقول الإمام ابن القيم في كتابه الوابل الصيب ورفع الكلم الطيب، فإذا أراد الله فإذا أراد بعبده خيرا فتح له بابا من أبواب التوبة والندم والانكسار وللذل والافتقار والاستعانة به والاستغاثة به وصدق اللجء إليه ودوام التضرع والتقرب إليه ما أمكن من الحسنات. ونقطة مهمة جدا خصوصا في تلك الأيام المباركة، أيام العشر أوائل من ذي الحجة، هذه مفاتيح التوفيق إخواني الكرام. يعني فتح له بابا من أبواب، فتح والمفتاح بيد الفتاح العليم، فتح له بابا والمفتاح بيد الله عز وجل، يعني واضح يعطيه لمن يشاء ويعين من يشاء بإعطائه ذلك المفتاح. فنحن في تلك العشر الأوائل من ذي الحجة، لمن لم يعني يوفق الله عز وجل أن يحج بيت الله الحرام هذا العام، وأما من وفقه الله عز وجل وفتح له باب الحج فلابد أن يدرك ذلك يعني ويعرف قيمة الذكر إخواني الكرام. فهو ذكر إخواني هذا من أعظم يعني مفاتيح يعني التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستغاثة وصدق اللجئ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات. وتلك المعاني كلها هذه مفاتيح التوفيق يعني، والمفتاح بيد الفتاح العليم، يعني إذا أراد بك خيرا أعطاك المفتاح. فإذا فتح لك باب وأعطاك المفتاح فلا تتوانى، يعني لا تضيع المفتاح بالغفلة والمعاصي إخواني الكرام. وها نحن إخواني الكرام ما زلنا مع التوبة يعني ولطائف أسرار التوبة إخواني الكرام، ويعني كما تكلمنا قبل ذلك وقد توقفنا في المرة السابقة إخواني الكرام عند عند قول الإمام في المحور الثالث في نظر أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه المعصية أو الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور، وما زلنا مع الأمر الثالث، ما دلنا مع الأمر الثالث يا إخواني الكرام الذي هو أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منها يعني وتخليته بينها وبينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه، يعني واضح. فالمسألة يعني فيها حكم عظيمة في النظر الثالث يا إخواني، فالنظر الثالث إخواني الكرام، فمنها يعني ومنها أن يشهد فضله يعني فضل الله عز وجل في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله تعالى، وإلا لو أخذنا بالذنب لو أخذ بمحض حقه وكان عادلا محمودا، وإنما غفره بفضله لا باستحقاقك يعني ولا باستحقاقي، يعني فيوجب لك ذلك أيضا شكرا له ومحبة له وإنابة إليه وفرحا وابتهاجا به ومعرفة له باسمه الغفار ومشاهدة لهذه الصفة وتعبدا بمقتضاها، وذلك أكمل في العبودية والمعرفة والمحبة. ومنها أن يكمل عبده مراتب الذل، يا سلام، يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار والافتقار إليه، فإن النفس فيها مضاهاة الربوبية، ولو قدرت لقالت كقول فرعون. شوف أنت أما أنت بتتمكن ساعات كده ربنا يرزقك بمال، تفتح محل، تفتح محلين، تفتح ثلاثة، وفي نفس الوقت سنك صغير وشباب، تقوم بقى تعمل ايه؟ تستطيل على خلق الله وتتجبر وتتكبر وتعتدي وتظلم، وبعدين لما سنك يكبر طاعية تقول انت اتصل بيه وانا غلطان حقك علي ما اقصدش مش عارف. بس الايام راحت ورأس المال انتهى، يعني جاي تندم في وقت ما ينفعش فيه الندم، تكون انت على فراش الموت. يعني طبعا الندم والانكسار في اي وقت ما فيش مشكله، نسال الله القبول، بس احنا بنحذر نفسنا يا اخواني. فما نبقاش زي فرعون، لان النفس فيها مظاهر للربوبيه، بس فرعون قدر فاظهر. ولكنه قول فرعون ولكنه يعني ولو في النفس ضرب ولو قدرت لقالت كقول فرعون، ولكن فرعون قدر فاظهر وقال انا ربكم الاعلى، اما غيره عجز فاضمر، عجز فاضمر، نفسه يمسك فرصه بس على الايه، على المشكله جامده جدا. وانما يخلصها من هذا المضاهات ذل العبوديه، يعني ذل العبوديه وهي اربع مراتب يا اخواني الكرام، ذل العبوديه وهي اربع مراتب ايها الاخوه الكرام، اربع مراتب والله. المرتبه الاولى مشتركه، يعني مشتركه اخواني، يعني المرتبه الاولى يعني مشتركه يعني بين الخلق، وهي ذل الحاجه والفقر الى الله تعالى، فاهل السماوات والارض محتاجون اليه، فقراء اليه، كان دخلناه المره اللي فاتت، ووحده الغني، وكل اهل السماوات والارض يسالونه وهو لا يسال احد، ده امر مشترك بين المسلم والكافر والبر الفاجر. اما المرتبه الثانيه ذل الطاعه، ذل الطاعه والعبوديه، وهو ذل الاختيار، وهو خاص باهل طاعته وهو سر العبوديه. يبقى سر العبوديه عباره عن ايه؟ ذل الطاعه والايه والعبوديه، وخصوصا في الايام العشر الاوائل من ذي الحجه، ذل الطاعه، ذل العبوديه، هو ذل الاختيار. خلي بالك عشان وانت في خير ايام الدنيا وتقول احب الى الله العمل الصالح، فالعمل الصالح لو قايم على الذل والعبوديه يا اخي الكريم والانكسار، بيبقى العمل بيبقى مش مضاعف، ده حدث ولا حرج، حاجة بقى متعلقة بالله عز وجل يعني، وده سر العبودية، الذل والانكسار، ذل الاختيار، هذا ذل، هذا خاص بأهل طاعة. أما المرتبة الثالثة ذل المحبة، فإن المحب ذليل بالذات لمحبوبه، يعني وعلى قدر محبته له يكون له يكون ذله له، فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب، كما قيل اخضع وذل لمن تحب، فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد. وقال آخر مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابرين. المرتبة الرابعة ذل المعصية والجناية، يا الله ذل المعصية والجناية، أنا بعمل معصية والأيام بتعدي وأنا أفتكر إن المسألة انتهت، لا يا أخي الكريم، ذل المعصية والجناية، فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربعة كانت الذل لله والخضوع له أكمل وأتم. يبقى الذل المشترك، الذل الإيه المشترك، اتنين ذل الطاعة والعبودية وهو خاص، ذل المحبة، ثالثة ذل الإيه، الرابعة المعصية والجناية. فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع كان الذل يا إخواني الكرام، كان الذل إذا اجتمعت هذه المراتب الأربعة يا إخواني الكرام، إذا اجتمعت هذه المراتب الأربعة يا إخواني الكرام، بإيه المسألة؟ إذا اجتمعت هذه المراتب الأربعة، هذه المراتب الأربعة واضح، كانت ذل لله والخضوع له أكمل وأتم. يا الله، يعني ذل الحاجة، ذل الطاعة، ذل المحبة، ذل المعصية، أربعة يا أخي الكريم، استحضر المعاني دي وعيش المسألة. يعني فإيه اللي بيحصل؟ يعني كان الذل له والخضوع له أكمل وأتم. ليه إحنا بعيد عن الكلام ده يا إخواني؟ ليه إحنا بعيد عن تلك الحياة يا إخواني؟ وعندنا الذل للمال والذل للدنيا والذل للمناصب والذل للشهرة والذل للرياسات وكلمة ترضينا وكلمة تزعجنا، ليه يا إخواني الكرام؟ ليه كده بس يا ابني؟ ليه؟ يعني إذ يذل له خوفاً وخشية ومحبة وإنابة وطاعة وفقرا وفاقة. وحقيقة ذلك أخي الكريم هو الفقر الذي يشير إليه القوم، واضح؟ الذي يشير إليه القوم، وهذا المعنى أجل من أن يسمى بالفقر، بل هو لب العبودية. هذا الفقر هو لب العبودية. يعني شوف أنت أما تعمل طاعة فيها عبودية وفيها فقر إلى الله وفيها ذل وانكسار، والله لو بس تقول سبحان الله سبحان الله ممكن الله يعطيك مثل جبال الدنيا حسنات، تفكر إيه، وممكن تبذل مجهود وفي الآخر يروح هباء منثورا، كان في حظ نفس. وانا وانت وانت وانا واحنا واحنا، مشكلة جامدة جدا. افهم يا اخي، عشان لما تقول خير ايام الدنيا العمل الصالح، قبل ما تقول العمل الصالح وتقول له تقرا قران وتقيم الليل وبتاع، اديله المعاني اللي بتغلي في العمل الصالح، العبوديه، سر العبوديه، الذل والانكسار، يعني لب العبوديه، الفقر الاختياري والغنى العالي، هتلاقي ان انت عديت بيداء الاكوان. شوف بقى بيداء الاكوان، احنا ما نعرفش بيداء الاكوان قد ايه، ده مش عارف كم مليار سنه ضوئيه، مش عارف منين لمنين. وشوف السنه الضوئيه سرعه الضوء 330 الف كيلو متر في الساعه، في الثانيه. طب نعمل ايه، نروح فين؟ مشكله جامده جدا اخي الكريم. شوف الشمس بتيجي منين لغايه عندنا كم مليون، بتيجي في ثانيه، بالساعه كذا، بالملي، ما تاخرتش لحظه، ما قدمتش لحظه. قال لك اصل الراجل اللي ماسك الكنترول مش موجود، اصله نايم، اصله عيان، اصله مريض، خطا بشري. ما فيش الكلام ده يا اخي الكريم. فالفقر الذي يشير إليه القوم هو المعنى، وهذا المعنى أجل من أن يسمى بالفقر، بل هو لب العبودية وسرها وحصوله أنفع شيء للعبد، أي في حصول استقامته على طريق سيره إلى الله، وأحب شيء إلى الله. فلا بد من تقدير لوازمه من أسباب الضعف والحاجة، وأسباب العبودية والطاعة، وأسباب محبة والإنابة، وأسباب المعصية والمخالفة. وكان أصله إيه؟ كان أصله معصية. كان أصله معصية أخي الكريم، كان أصله معصية، وأهل البصائر إزاي بينظروا بالمعصية بعد التوبة. قلت إيه اللي حصل؟ واضح يا إخواني؟ إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. ما كانش الكلام ده يحصل كله إذا ما كانش فيه معصية، وكان فيه توبة، وكان فيه فرح بتوبة العبد. الله عز وجل أشد فرحا. يعني واضح إخواني الكرام؟ يا إخواني والله العظيم، يا ابعدوا عن المنافسات في الدنيا والمناصب والحوار الوطني ومجرح وجه وقال والمش عارف والتسجيلات والبدلة والجرافطة والمنديل والزرار والمش عارف ايه والحذاء والشراب والكاس. يا اخي الكريم، البس ان شاء الله تلبس مليون دولار، بس خلي بالك من العبودية، خلي بالك من الذل، خلي بالك من الانكسار، خلي بالك من المعية، خلي بالك من البصيرة يا أخي الكريم. والله انتبه، انتبهوا أيها الإخوة الكرام. فيعني إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، والممتنع والفائت من تقدير عدم الملزوم ولازمه، مصلحة وجوده خير من مصلحة فوته، ومفسدة فوته أكثر من مفسدة وجوده، والحكمة مبناها. شوف بقى قاعدة مهمة جدا يا إخواني، احفظوه. والحكمة مبناها على دعم أعظم، على دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما. قاعدة مهمة شرعية مهمة جدا نتغافل عنها. وقد فتح لك الباب، فإن كنت من أهل المعرفة فادخل، وإلا فرد الباب وارجع بسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.